بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الشارح في تعليقه على ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب الطهارة، قال ذات الوضوء من الدم. ثم ذكر هذه الرواية التي بينا من خلالها ما استند إليه العلماء من أن الدم غير ناقض للوضوء. ذلك كما يذكر لنا جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف ألا ينتهي حتى أضيق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال رجل يتلهنا، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم الشاب، قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشاب يبضع المهاجرين وقام الأنصاري يصلي ووضي الرجل، فلما رأى شخصا عرف أنه ربيعة بن القوم فرماه بسهم ووضعه فيه فنزعه حتى رماه ثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نظروا به هرب، فلما رأى المهاجرين ما للأنصاري من الدماء قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى، قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. بينا أن العلماء استندوا إلى هذه الرواية أن الدم لو خرج من غير السبيلين فهو غير ناقض للوضوء، سواء كان سائلا أو غير سائل، وهو قول أكثر العلماء، وبالتالي العلماء قالوا أن الدماء لو خرجت من السبيلين، كما بينا أي خارج من السبيلين ناقض للوضوء، سواء كان نادرا أو معتادا، سواء كان طاهرا أو نجسا، أي خارج من السبيلين يبقى ناقض من نواقض الوضوء. وبالتالي قالوا لو خرجت الدماء من غير السبيلين فهذا ليس بناقض الوضوء. استندوا إلى تلك الرواية وكذلك أيضا الروايات التي ذكرناها، منها معاذ رضي الله عنه قال ليس الوضوء من الرعاف والقيء، وأيضا عن ابن المسيب أنه رعف فمسح تنفع الخلق ثم صلى، وعن ابن مسعود وسالم بن عبد الله وطاووس الحسن والفاصل ترك الوضوء من الدم، وقال البغوي رحمه الله وهو قول أكثر الصحابة والتابعين. وذكر أيضا المسألة أخرى متعلقة بذلك الأمر أن الدماء جراحات طاهرة معفوة للمجروحين، ومذهب المالكية قال هو الحق، وكنا هذه مسألة ورد فيها الخلاف بين العلماء، هذا طرف الدماء نجسة أم غير نجسة. نفرق ما بين أمرين كما بينا، مسألة أن الدماء ناقض الوضوء أو ليس بناقض الوضوء، قلنا الراجح أن الدماء غير ناقضة للوضوء، وقلنا استند العلماء هذه الرواية وأيضا الروايات الأخرى هنا أيضا يذكر مسألة الثانية وهو الدماء طاهرة أم ناجسة، فجانب العلماء قالوا أن الدماء طاهرة معفوة للمجروحين، وذكر طبعا الروايات التي وردت وكما يقول توترت الأخبار في أن المجاهدين في سبيل الله كانوا يجاهدون ويذوقون آلام الجراحات، ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغيروا الثياب أو يزيلوا ما بهم من دماء وقعت على أبدانهم، فاستدل بها العلماء على أن الدماء طاهرة لما راهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الثياب او تغيير الثياب وكذلك بإزالة مواقع على أبدانهم من هذه الدماء. وبالتالي ده قالوا ان الدماء يبقى طاهرة طالما خرجت من هذه الجراحات وقال خاصة للمجاهدين في سبيل الله كما هي توقعت بالأخبار. وأيضا استدلوا بمواد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى صلاة الصبح وكان الجرح ما زال في أيضا بأسعب زمن بيخرج منه بالدماء. وكان عمر رضي الله عنه صلى بدمائه ودماء مشاكل هي لوثت الثياب وكذلك وقعت على بدره ولكن لم يقطع الصلاة ما زال في صلاته وكان بمحضر من الصحابة رضي الله عنه فلم ينقى على عمر هذه الفعلة فاستدلوا على طهارة الدماء وأنها ليست بنجسة. ولكن أيضا بنجد أن الجانب الآخر يتكلم بنجاسة الدماء ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فغسل أثر المحاجم احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فغسل أثر المحاجم وأثر أيضا ابن عباس رضي الله عنهما لما احتجم أمره أن يغسل أيضا أثر المحاجم وبالتالي الأمر لا يكون إلا من نجاسة كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء الذي ولأ فيه الكلب فاستدل العلماء بأن الأمر بغسل ما ولأ فيه الكلب دلالة على نجاسته. وهنا أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا احتلم يقوم بغسل أثر المحلم وأمر عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما احتجم أن يقوم بغسل أثر المحلم. فعلى ذلك نقول غالب العلماء يقولون بعدم نقض الوضوء متى نزلت الدماء ولكن يقولون غسل الدماء لأنها نجسة فإن وقعت على الثوب أو وقعت على البدن قام بغسلها ولكن يعفى عن اليسير منها بالإمام الساعد بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في الصلاة ثم يقوم أيضا ببصرة كان يقوم برفعها فينزل منها الصديد والدماء وهو في الصلاة. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يزيل هذه البصرة التي عليه وطبعا بينزل منها دماء الصديد وهو في الصلاة فسلم العلماء على انه يعفى عن اليسير من هذه الدماء وبالتالي وقعت على الملبس ووقعت على الثوب فهو على البدن فطالما كانت يسيرة أو قليلة فلا يؤمر بغسلها فإنه يعفى عن اليسير منها. وطبعا هنا نحدث القليل والكثير على ما جرى به العرف طالما أن الشارع لم يأتي ليحدد لنا كم القليل أو كم الكثير ويقول العلماء يرفع عن القليل طالما أنه حد القليل ده فين حد القليل قد إيه طالما أنه لم يرد في الشارع التحديد يبقى المرجع دوما الى العرف فلو تعرف الناس ان هذه دماء كثيره يبقى هذا كثير تعرفوا ان هذه دماء قليله يبقى هذا قليل يبقى القليل الكثير هيعرف من اعراف الناس المرجعيه فيها الى اعراف الناس طالما ان الشارع لم ياتي بتحديد القله او الكثره. هذا ما اعترض بعض الحنفيه على حديث جابر انما يمر الحجه اذا كانت اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة ذلك الرجل ولم يثبت. الأحناف قالوا إن حديث جابر ده هيبقى حجة فعلا في المسألة لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقالوا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك. طبعا دايما الإجابة على هذا الكلام طالما إن هو حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وده عهد نزول الوحي حتى لو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم لنزل الوحي ليبين حكم المسألة أو حتى لو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم لنزل الوحي حتى يذكر حكم المسألة كما هو معلوم في قصة الأذى أو القبر الذي كان من عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الصلاة وهو لم يعلم بما كان من عليه من الأذى أو القبر ولكن نزل الوحي ولكن هذا الوحي ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بخلع أن علينا رفض الصلاة. قلنا إيه سبب؟ كان بهما القدر أو الأذى، وهذا فبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذه الفعلة، يبقى نقول حتى لو لم يطلع ولكن كان فيها حكم الأحكام ما زاد الوحي ينزل، لا نزل الوحي لكي يبين حكم هذه المسألة. ولذلك حنجد أن الشارح ذكر هذا الكلام وقال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لهما وقال ولم يأمره بالوضوء ولا بإعادة الصلاة. وقال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات فدعا لهما وقال ولم يأمره بالوضوء ولا بإعادة الصلاة. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك الاستمرار ولم يطلع عليه الاستمرار في الصلاة بعد خروج التام، ولو كان التام ناقضا لبين له لمن معه في تلك الغزوة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يبقى الأمر الأول قال الكلام ده ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، لكن دائما كده ابتداء نقول هذا ليس بحجة، يعني ما نقدرش نقول والله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك الأمر، لم يطلع على ذلك الأمر، ولكن نقول إن ده زمن الوحي حتى لو لم يطلع، ومش العبرة في الحكم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حكم المسألة ده هو لو كان حكم مغاير لما فعل القوم لنزل به الوحي، ده ابتداء. ده بالإضافة أيضا أن علماء أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، يبقى الدخول ابتداء كده مش الحكم فيها اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكن نقول إن ده زمن الوحي حتى لو لم يطلع، وأن فعل منقضة للحكم لنزل الحكم بالبيان. يبقى كما بينا دايما كده قصة النعلين دي قصة دايما نستصحبها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ما كان بالنعلين من أذى وقذر، ولكن نزل الوحي ليبين له، يبقى لأن ده زمن التشريع. ده بالإضافة أنه كما ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، قلنا دي أمور ما كانت تغيب على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن حالة الحروب الكثيرة التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لا تنفك أبدا عن الجراحات، يعني حالة اللي هي الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني قتال الكفار، قلنا على ذلك يعني هذا الأمر يعني لابد أن يكون في جراحات، يبقى لا يخفى هذا الأمر أبدا على النبي صلى الله عليه وسلم سواء في هذه القصة أو في غيرها. قلنا لأن طبعا هنا الجراحات هتبقى كثيرة نتيجة الغزوات والحروب الكثيرة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر ده بيقع في الصحابة وكان بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه أمر من كانت به جراحة أن يقوم بإعادة الصلاة أو إعادة الوضوء، لذلك قال لم يأمر بالوضوء ولا بإعادة الصلاة. وذكر أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك الاستمرار ولم ينكر عليه الاستمرار في الصلاة بعد خروج الدم، ولو كان الدم ناقضا لبين له ولمن معه في تلك الغزوة، أن لو كان الدماء دي ناقضة الوضوء لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لقاعدة بيذكرها العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. العلماء بيفرقون بين أمرين، وقت الخطاب حاجة ووقت الحاجة، وقت الخطاب ووقت الحاجة. قالوا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب لكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقت الحاجة اللي هو هيكون فيه التطبيق. ولذلك بنجد أن رواية ابن عمر رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، يبقى قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، وعلى ذلك يبقى ده كان قبل خروج القوم إلى الحج. رواية ابن عباس رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، لكن ده كان عنده ممارسة الشعائر فأجاب بإجابة، الإجابة فيها بعض يعني الاختلاف بين رواية ابن عباس وابن عمر. طب يا ترى يوم يقدم يبقى رواية ابن عباس اللي تقدم، طب قدموا رواية ابن عباس ليه؟ لأن دي كان وقت الحاجة، يبقى وقت التطبيق فتوى، يبقى في فرق ما بينك أنت بتسأل عن حكم كده، فأنا أقول لك الحكم لكن في الفتوى دي بقى على واقع حال، ده التطبيق بتاعها، فيبقى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اللي هو وقت التطبيق، ولكن يجوز تأخير البيان عند وقت الخطاب. زي إنسان بيسأل كده عن الحج فعلى ذلك بنجيبه، لكن يبقى الإجابة نقول في بعض البيانات أو المعلومات ممكن أساسا لا نذكرها بالدقة عند الخطاب الآن، ولكن لما يكون إنسان متلبس بالعبادة دي فهيسأل عنها، يبقى لابد الإجابة تخرج طبعا تامة وأيضا دقيقة على أساس أنه هيتم العمل الآن. فهذا وقت الحاجة، وقت الحاجة هي وقت التنفيذ والتطبيق. أما وقت الخطاب فنقول إحنا لسه يعني ما جيناش الأمر ده، لكن بنقولها غير مدقق للكلام في بعض الأحكام، وده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر رضي الله عنهما. ففي رواية ابن عمر رضي الله عنهما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألبس كذا وكذا ولا ألبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين فيقوم بقطعهما، فذكر في رواية ابن عمر قطع الخفين حتى يصير كالنعلين. يبقى لما الإنسان يكون حيحرم ولا يجد يعني نعل طبعا يضع قدمه فيه، فقال يلبس الخفين ولكن يقطعهما. في رواية ابن عباس قال فإن لم يجد النعلين يلبس الخفين، وما ذكرش القطع، فعلى ذلك ما يحمل الأمر على العمل برواية ابن عباس رضي الله عنهما. ليه رواية ابن عباس؟ لأن ده كان وقت التنفيذ. ليه لا تحمل على رواية ابن عمر؟ لأن ده كان وقت خطاب، ما كانش لسه القوم دخلوا في النسك ويتلبسوا بذلك النسك. فطبعا هنا عشان كده بنبين القواعد بيحكم بها العلماء الكلام ازاي، عشان كده يقولوا والله طب ده قال كذا قال كذا، فكل ده هو أساسا نقول حيضبط عن طريق القواعد، كما بينا قبل ذلك في قصة لحوم الإبل هل ناقدة ولا غير ناقدة. يبقى نقول إن جمهور العلماء قالوا ليست بناقدة، آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فالعلماء قالوا إن لحم الإبل يبقى داخل تحت هذا الأمر، ده فرض من أفراد العموم. وقال أن العلماء قالوا الجانب الآخر قال لا، ده الخاص يقدم على العام سواء أتى متقدما أو متأخرا، وبالتالي حدث رؤية أو رؤية خلافية بتأتي وترد من خلال ذلك الأمر. لذلك البعض قال ناقض الوضوء والبعض قال غير ناقض، جاء زي الخلاف عن طريق تطبيق القواعد، عن طريق تطبيق القواعد. فلذلك قال ولا يجوز وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، على أنه بعيد كل البعد ألا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة، قد كان ذلك الزمان زمان نزول الوحي ولم يحدث أمر قط إلا أوحى الله تعالى إليه صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث أمر قط إلا أوحى الله تعالى إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا ظاهر لمن تتبع الحوادث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم قال أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت، يبين ما أمروش أبدا بعد الصلاة ولا عد الوضوء، ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلم عن هذه المسألة مع الطلاع عليا. يبقى كأن الأصل كده بقاء الطهارة، بقاء قلنا لم ينتقد هذا الوضوء بخروج الدم، بخروج الدم. يبقى ده المقصد من الكلام، وبالتالي نقول يبقى الراجح من كلام العلماء أن الدماء ليست بناقضة للوضوء، يبقى الراجح أن الدماء ليست بناقضة للوضوء، ولكن إن وقعت على ثوب الإنسان أو على بدنه قام بغسلها طالما كانت كثيرة وليست بقليلة. ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في الوضوء من النوم. هتكلم على النوم، النوم ناقض من نواقض الوضوء، هل النوم على إطلاقه قليل النوم وكثير النوم، وأيضا يا ترى بيدخل في ذلك هيئة النائم ولا لا عبرة بذلك، والنوم نقول ناقض من نواقض الوضوء بغض النظر عن الهيئة التي نام عليها الإنسان وبغض النظر إن كان قليلا أو كثيرا. يبقى عندنا هنتكلم عن مسألة النوم، هل هو ناقض من نواقض الوضوء، وهل حيفرق بين قليل النوم وكثير النوم، وهل حيفرق على بين هيئات النائم أم لا. قال باب في الوضوء من النوم، ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنا ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. إذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال أيضا في رواية عن قتادة وقال كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كان على عهد النبي يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال للصحابة كنا نفعل على عهد النبي كذا قلنا معناه أن فيها التقرير يبقى دي سنة تقريرية سواء بقى كما بينا اطلع علي النبي صلى الله عليه وسلم أما من يطلع طالما كانت في زمنه يبقى نقول حتى لو لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك طالما كانت في زمنه ده زمن نزول الوحي. لو كانت الفعلة دي مغيرة للحكم الذي ينبغي أن يقوم به القوم لنزل البيان ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ده زمن تشريع. كذلك أيضا يذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة قال فقام يناجي حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا. بعد ما انتهت حاجة هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالقوم وكان منهم النائب حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا أي لم يأمر هؤلاء بالوضوء. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت. قال إنما الوضوء على من نام مضطجعا. قال إنما الوضوء على من نام مضطجعا. قال المحقق في ذلك وهذه رواية ضعيفة هذه رواية ضعيفة. زاد في بعض الروايات فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. يبقى ليه ترى الوضوء على من نام مضطجعا؟ ذكر العلة قال إنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. يبقى كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال أيضا في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ. قال وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ. هذه الروايات التي ذكرها المصنف تحت باب الوضوء في الوضوء من النوم في الوضوء من النوم. قال في الوضوء من النوم أي قليل النوم وكثير النوم هل هو واجب أم لا؟ يبقى نقوله النوم ناقد من نواقد الوضوء ولا ليس بناقد؟ لو قلنا ناقد من نواقد الوضوء هل يستوي القليل والكثير؟ وكذلك أيضا هل يختلف الحال على حسب هيئة النائم؟ النام مضطجعا النام على قفاء النام على مقعدتي هل بيختلف يا ترى الحكم أم لا؟ فبيذكر يقول من باب في الوضوء من النوم من قليل وكثير هل هو واجب أم لا؟ ذكر الرواية الأولى هي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها شغل أي شغل عن صلاة العشاء. قال والشغل المذكور كان في تجهيز الجيش بالشغل عنها أنه غفل عنها لا ولكن يعني شغل عنها لأنه كان بيقوم بتجهيز الجيش. وطبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها أو الصلاة في وقتها أو في أول وقتها. يبقى دي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى هو أن نؤدي الصلاة في بداية التوقيت. ولما هنيجي نتعرف على أوقات الصلاة يبقى أول الوقت هو ده وقت الأفضلية إلا في صلاة العشاء. صلاة العشاء وقت الأفضلية مش هو وقت الابتداء لما بيرفع أذان العشاء لا وقت الأفضلية إذا ذهب الثلث الأول، نهاية الثلث الأول أو شطر الليل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أفضل توقيت تؤدى فيه صلاة العشاء، ولكن طبعا لو أخرنا الصلاة كان فيها مشقة، وطبعا معلوم أن القاعدة أن مشقة بتجلب التيسير، المشقة بتجلب التيسير. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غالب الأحوال بيؤدي صلاة العشاء في بداية التوقيت، قلنا رغم أنه بداية إيه هذا مفضول والوقت الفاضل يعني بعد الثلث الأول من الليل، لكن طبعا حيتعذر على القوم ويتعثر على القوم أن يجتمعوا في ذلك الوقت، وبالتالي تؤدى جماعة. يبقى هنا لما بنيجي نأديها في بداية التوقيت يبقى ده وقت مفضول، لكن قلنا لحيثية أخرى، الحيثية أخرى هو اجتماع القوم ومشقة اجتماع القوم في التوقيت الفاضل، فلذلك بنقدمها في ذلك التوقيت. مش بنقدمها والله من باب المفضول بيقدم على الفاضل، لا، قلنا لحيثية أخرى، والحيثية كما بينا أنه يتعذر على قوم أن يجتمعوا لصلاة العشاء إذا ذهب الثلث الأول من الليل، وده اللي بينه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا وقتها كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن قلنا لولا المشقة، يبقى في مشقة، قلنا يبقى دي قاعدة، يبقى ليه بيقدم لوجود المشقة، مشقة جالبة للتيسير كما قلنا، ودي قاعدة من القواعد الفقهية، بل قاعدة من القواعد الكبرى، من القواعد الفقهية الكبرى أن المشقة بتجلب التيسير، وبينا ذلك الكلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا لولا المشقة على القوم ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع كل غازية، هنجد يعني أن المشقة جلب للتيسير، قلنا هذا قاعدة بتأخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن أن المشقة رافعة لذلك الأمر. فذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها، قال يبقى الشغل المذكور كان في تجهيز الجيش، قال حتى رقدنا في المسجد، وده طبعا الشاهد من الرواية، قال حتى رقدنا في المسجد، قال الرقاد هو النوم، قال فضل به من ذهب إلى النوم لا ينقض الوضوء ولا دلالة فيه، لاحتمال أن يكون الراقد منهم قاعدا متمكنا أو لاحتمال أن يكون مضطجعا، لكنه توضأ وإن لم ينقل اكتفاء بما عرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء. قال يبقى طبعا الرواية دي، قال حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ورقدنا ثم خرج علينا، قال فليس أحد ينتظر الصلاة غيركم، فاستدل بها على أن النوم غير ناقض الوضوء. فبيقول الحافظ رحمه الله استدل بهذه الرواية من ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء، قال ولا دلالة فيه، فيش دلالة، ما بيدلش على الكلام ده، هو يفهم منه، ممكن يفهم الكلام ده بس ده احتمال، قال احتمال أن يكون الراقد منهم قاعدا متمكنا واحتمال أن يكون مضجعا، لكنه توضأ وإلا لم ينقل اكتفاءا بما عرف أنه لا يصنع على غير وضوء. ممكن نقول أن هنا يعني لو متوضوا احتمال احتمال، يبقى الرواية ما قالتش والله قاموا بغير رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، غير رواية أنس بن مالك اللي تأتي بعدها، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، يبقى دي ظاهرة منطوق في المسألة، لكن كده الكلام ده ممكن يفهم، طب في احتمال كذا احتمال كذا احتمال، مش معنى كده ان هو الحافظ احنا الله بيتكلم ان النوم يعني ناقض او غير ذلك، لا مش ده المقصد، لكن كرواية تصلح ان تكون شاهد المسألة يفهم منها، يعني بيفهم منها كده، لكن نقول ان دي رواية تصلح، نقول لا هذه رواية لا تصلح لذلك، لو يفهم منها من الممكن ان يكون ان هم قام القوم وتوضأوا، لكن الراوي ما ذكرش ذلك الامر على اساس ان هو كلام معلوم ان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، فالراوي ما نقلش الكلام ده، واحتمال ان هم ناموا النوم المتمكن من مقعدته، واحتمال واحتمال كذا، فاحتمال، لكن نقول انها تصلح ان تكون دليل المسألة، وبالتالي لا يعرض نقول لا، لان احتمالات كثيرة، وان الان رواية مش منطوق في المسألة حيفهم منها الكلام ده، لكن هي ليست بمنطوق، فالاحتمالات فيها كثيرة. وان غير الرواية الثانية رواية انس بن مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم بناموا ثم يصلون ولا يتوضعون، يبقى ده نقول دي نص في المسألة هذا نص في المسألة. وبالتالي يبقى دي الرواية التي يذكرها أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. طبعا في رواية أيضا معلومة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالة ميمونة ليأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، أو يشاهد ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل. فعبد الله بن عباس معلوم كما قال أنه كان تأخذ الغفوة، كان ينام ثم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذنه، حتى إذا أغفيت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذنه وفي الصلاة. وأن طبعا من طول القراءة كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غلام، ولكن هو أراد أن ينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، فعلى ذلك قال حتى إذا يعني أغفيت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذني. ففيها طبعا هنا يستدل بها العلماء أيضا إن النوم ليس بناقض الوضوء طالما كان قليلا، كما يعني هيذكر الشارح مذاهب العلماء في ذلك بعد الكلام عن تلك الرواية. فكانت رواية أنس بن مالك رضي الله عنه حتى تخفق رؤوسهم، قال ثم يصلون ولا يتوضؤون ولا يتوضؤون. قال خفق الرأس، قال الخطابي رحمه الله معناه بتسقط الأذقان على الصدور، يبقى خفق الرأس كده نقوله ايه أخذته النعاس. النعاس فماذا يكون الأمر؟ هنجد ان هو رأسه كده تميل على صدره. قال ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال الخطابي رحمه الله في هذا حديث من الفقه أن عين النوم ليس بحدث، عين النوم يبقى نقوله النوم مش ناقد في ذاته، يبقى يقول علماء أن النوم ليس بناقض في ذاته ولكن هو مظنة الحدث، مظنة الحدث. وإحنا طبعا معروف أن اليقين لا يزول بالشك، مظنة الحدث ده شك، طب ده اليقين لا يزول بالشك، دايما القاعدة دي تطبق، لكن لما يكون نص في المسألة يبقى انتهت، يبقى نقول والله ده مظنة كذا. يعني كما بينا في مسألة إذا استيقظ أحدكم إيه من نومه فليغسل يده ثلاث مرات قبل أن يضعف الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. طب نقول الله أنا نايم وكان اليقين عندي يدي لم تلوث بأي نوع من أنواع القاذورات ولو أساسا لم يات عليها نجاس. فقال إن إحنا لما نقوم من النوم نغسل اليد ثلاثا قبل أن نغسل اليد في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، يبقى ده مظنة. فإزاي نقول والله نطبق قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ اليقين لا يزول بالشك ده قاعدة اهي، لكن لما يأتي بقى الأمر ده عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم من قرش والله ده شك بقى، مش شك ده نص في المسألة، ده نص في المسألة. هنا برضك هنا نقول ان النوم ليس بناقض في ذاته ولكن مظنة الحدث، مظنة الحدث. طب نقول والله ده اليقين لا يزول بالشك، طب احنا هنزيل اليقين ازاي بالشك؟ يعني انسان نام لما استيقظ يا ترى هو اخرج ريح ولا لم يخرج ريح؟ نقول لا ندري، يبقى هنا في شك اهو. طب انا اصلا نايم وانا على وضوء، يبقى ازاي انا ادفع اليقين ده عن طريق الشك ده، عن طريق المظنه دي؟ نقول لا، السنه لما اتت النص في المساله يبقى ده كان نص في المساله، وبالتالي يبقى ده اساسا دليل من الادله. ولذلك نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في روايه صفان بن عسال رضي الله عنه انهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن نمسح على خفيفنا ثلاث أيام بليلهن، ولكن طبعا هنا إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم. صفوان بن عسال رضي الله عنه بيذكر كده أنه لو كانوا في سفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمسح على الخفاف، وذكر المدة ثلاث أيام وليلهن. قال إلا من جنابة، يعني في حال الجنابة كما قلنا لابد من نزع الخفاف، ولكن من بول وغائط ونوم. فذكر كده البول ناقض والغائط ناقض والنوم كذلك. إذا النوم هنا قلنا لمظنة ذلك الحدث. إيه مظنة هذا جبناها إزاي؟ أدي بدلالة ما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة، وكانت تخفق رؤوس الصحابة رضي الله عنهم فيقولون يصلون ولا يتوضؤون. إذا لو كان إنسان ممكن المقعدة من الأرض هنعلم أنه في تلك الحالة هذا ليس بنقل وضوء حتى لو نام مستغرقا في نومه، وإلا لأنه أمن عند ذلك حدوث الحدث، أمن عند ذلك حدوث إيه الحدث كما سنذكر من كلام العلماء بإذن الله سبحانه وتعالى. الشاهد من ذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا الحديث من الفقه، في هذا الحديث الفقه أن عين النووي ليس بحدث، ولو كان حدثا لكان أي حال وجد ناقضا للطهارة كسائر الحدث قليلوها وكثيروها عمدها وخطأها سواء في نقض الطهارة، إنما هو مظنة للحدث، إنما هو مظنة حدث مهم الوقوع من النائم غالبا. فإذا كان بحال من التماسك والاستواء في القعود المانع من خروج الحدث منه كان محكوما ببقاء الطهارة المتقدمة، وإذا لم يكن كذلك بل يكون مضجعا أو ساجدا أو قائما أو مائلا إلى أحد شقيه أو على حالة يسهل معها خروج الحدث من حيث لا يشعر بذلك كان أمره محمولا على أنه قد أحدث، لأنه قد يكون منه الحدث في تلك الحال غالبا. يبقى ولو كان نوم قاعد ناقلا للطهارة لم يجز على عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نظرهم والوحي ينزل عليه أن يصلوا محدثين بحضرته، فدل أن النوم إذا كان بهذه الصفة غير ناقض للطهارة. الإمام الخطابي رحمه الله بيذكر أن النوم ليس بناقض في ذاته غير البول، البول لا ناقض في ذاته، النوم ليس بناقض في ذاته، لو شاء الله النوم ناقض الوضوء ذا ناقض لمظنة الحدث إلى مظنة خروج الحدث من هذه في هذه الحالة، لأن طبعا بتسترخي مفاصل الإنسان، بتسترخي مفاصل الإنسان، ولنا رواية علي بن أبي طالب العين وكاء السمع، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، يبقى الإنسان هو متيقظ كده عارف إن هو أخرج ريح ولا لا، ولكن لما بينام الغفلة طرأت على ذلك الإنسان فلا يدري إن خرج منه ريح أم لا. فلذلك النوم مظنة الحدث كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله، ولو كان يعني النوم حدث لكان أي حال وجد ناقضا للطهارة كسائر الأحداث التي قليلوها كثيروها وكثيروها عمدا وخطأها سواء في نقض الطهارة، إنما هو مظنة للحدث مهم لوقوع من النائم غالبا. فإذا كان بحال من التماسك في الاستواء في قعود المانع من خروج الحدث منه كان محكوم بقاء الطهارة المتقدمة. إذا الإنسان متوضئ وقعد قلنا جلس ومكن المقعدة من الأرض ونام على تلك الحالة، قلنا طالما لم تتغير حالة الإنسان أو هيئة الإنسان يبقى لو أمن من النوم نقول إنه هو في الحالة دي ما زال على طهارته الأولى. طب جبنا الكلام ده منين؟ قلنا لأن النوم مظنة الحدث، قلنا الإنسان لو نام قاعدا لو نام قاعدا يبقى مكن المقعدة فليس هناك سبيل لخروج هذا الحدث منه أخرج الريح. قلنا الإنسان النائم الممكن المقعدة من الأرض قلنا عشان يخرج الريح لابد أن يميل على أحد الشقين، يبقى لابد أن يميل على أحد الشقين، فبين أمرين إن هو لو نام نوم الاستغراق وأراد إخراج ريح على تلك الحالة لمال على أحد الشقين فوقع، ولو كان هو أساسا ده نعاس يبقى أيضا حيكون عنده يقظة، لو أراد إخراج الريح حيميل على أحد الشقين فتحدث اليقظة. فلذلك قالوا إن النوم القاعد الممكن لوقعه الأرض حتى لو استغرق في نومه يبقى هذا ليس بناقض الوضوء، قالوا مش ناقض الوضوء كما بينا كده، إنه لأنه أخرج ريح لابد أن يميل على أحد الشقين، لا يستطيع إخراج الريح وقد مكنت المقعدة من الأرض أبدا. فعلى ذلك بين أمرين، النوم لو كانش نوم استغراق حيشعر، لو كان نوم استغراق لمال وقع على أحد الشقين. وعشان كده قال العلماء إن نوم القاعد الممكن لمقعدة من الأرض هذا ليس بناقض الوضوء حتى لو سمع له غطيط، حتى لو خرج بقى غطيط النوم منه كده ونام استغراقا، يبقى قالوا لأن طبعا الحالة إن هو هذا يمنع خروج الحدث على تلك الحالة. فلذلك قال حال وحال التماسك وفي الاستواء في القعود المانع من خروج الحدث منه كان محكوما ببقاء الطهارة المتقدمة، وإذا لم يكن كذلك بل يكون مضجعا أو ساجدا أو قائما أو مائلا إلى أحد شقيه أو على حالة يسهل مع خروج الريح الحدث من حيث لا يشعر بذلك كان أمره محمولا على أنه قد أحدث. يبقى لو نام مضجع أو نام ساجد أو نام هو قائم أو نام هو قائم أو مائلا إلى أحد شقيه أو على حالة يسهل مع خروج الحدث، هي طبعا هنا نوم القائم، نوم القائم ده يعني حنحكم عليه زي حكم القاعد وممكن المقعدة من الأرض ولا لا؟ فبرضك هنا نقول نوم القائم، القائم مفرق بين حاجتين، قائم ومستند ولا قائم كده مستند على أقدامه. طبعا لو كان مستند على أقدامه لو نام على تلك الحالة واستغرق في النوم ماذا يحدث؟ يقع. طب لو كان حدث له نعاس هو قائم، يعني ممكن يسوي قائم كده ممكن ينام، قلنا نعاس ياخذ النعاس تغلب النعاس، لكن ما يكونش نوم استغراق. لو نوم استغراق قلنا عند ذلك لابد ان يقع. طب لو كان قائم كده يبقى نعاس، يبقى هذا النعاس طبعا غير نقد للوضوء، لانه طبعا قلنا في حاله ايضا يعني يشعر ان خرج منه شيء ام لا، خرج منه شيء ام لا، فيبقى قاعد المطل مقعده الارض. وكذلك القائم الذي لم يستغرق بعد في نومه، وان لو استغرق النوم لابد ان هو يقعد. حال النائم كده، حال النائم ان هو لا يتمكن، لا تستطيع اقدام هذا الانسان ان تحمله. فلذلك قال هنا كذلك بل يكون مضطجعا او ساجدا او قائما او بائنا الى احد شقيه، او على حاله يسفل مع خروج الحدث من حيث لا يشعر بذلك، كان امر محمولا على انه قد احدث. يبقى ده غلبه الظن، نحكم عند ذلك بغلبه الظن، لانه قد يكون منه الحدث في تلك الحال غالبا. ولكان له مقاعد نقل للطهارة لم يجوز على عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أظهرهم، والوحي ينزل عليه أن يصلوا محدثين بحضرته، فدل أن النوم إذا كان بهذه الصفة غير ناقل للطهارة. وفي قوله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون، قال ده دليل على أن ذلك أمر كان يتواتر منهم، وأنه قد كثر حتى صار كالعادة لهم، وأنه لم يكن نادرا في بعض الأحوال، وذلك يؤكد ما قلناه من أن عين النوم ليس بحدث. ده كلام الإمام الخطابي رحمه الله، قال إنه هذا أمر متواتر بين الصحابة رضي الله عنهم، وكثر حتى صار كالعادة، يعني كده أمر ده نشوفه كالعادة، يعني ندخل المسجد كده نجد إن هم يعني يجلسون يقعدون هذه الجلسة ويمكنون مقعدا على الأرض، وكانت تخفق رؤوس الصحابة رضي الله عنهم، يعني ما كانش على الندرة، لا ده كان أمر إيه؟ قلنا من المشقة طبعا، مشقة العمل إلى غير ذلك، مش نوع من أنواع الكسل للصحابة رضي الله عنهم، ولكن معلوم إن هم فرسان بالنهار. وكذلك أيضا حنجد أن الصحابة رضي الله عنهم ما كان يفوت الصحابة قيام الليل، عشان ما نظنش كده ان الصحابة يعني عندهم جعة وغير ذلك، معلوم حال الصحابة، قلنا مشقة شديدة، يعني الصحابة رضي الله عنهم قلنا حياة الصحابة كانت كلها جدية، كل حياة الصحابة رضي الله عنهم جدية، يعني روبان بالليل وفرسان بالنهار كما هو معلوم، وبالتالي كان ينتظرون الصلاة، فكان لما بيطول الوقت عند ذلك كانت تخفق رؤوس الصحابة رضي الله عنهم من الجهد والذي كانوا يبذلونه، قلنا في حروب لغير ذلك. وكذلك قلنا ما كانش الصحابة رضي الله عنهم يفوت منهم ذلك الحظ من قيام الليل، ما كان يفوت ذلك الحظ من قيام الليل، قلنا الصحابة السمات الغالبة البارزة عند الصحابة الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة وصدق الإيمان والجدية في الالتزام والسلوك، دي سمات غالبة بارزة في الصحابة رضي الله عنهم، بارزة في الصحابة رضي الله عنهم. قلنا الصحابة كلهم رضي الله عنهم كانوا على ذلك المستوى، كانوا على ذلك المستوى، عندهم جدية في الأخذ بالكتاب والسنة، وعندهم صدق الإيمان، ده أمر ظاهر ونراه من سلوكيات الصحابة، وعندهم أيضا الجدية في الالتزام والسلوك، فكان أمر متواتر كما قال أنه قد كثر حتى صار كالعادة لهم، أنه لم يكن نادرا في بعض الأحوال، وذلك يؤكد ما قلناه من أن عين الحدث عين النوم ليس بحدث. هذه كلام الإمام الخطابي رحمه الله، هذه كلام الإمام الخطابي رحمه الله، وقلنا هذه رواية أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ثم ذكر رواية أخرى أيضا لأنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال رسول الله إن لي حاجة، قال فقام يناجي حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا. إذا نقول أقيمت الصلاة وعند إقامة الصلاة يتقدم الإمام الصلاة، ولكن نجد أن ذلك الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله إن لي حاجة، يبقى في حاجة كده هيسأل عنها، فقام يناجي، يبقى ما تقدمش الإمام عند إقامة الصلاة، ولكن ظل مع ذلك الرجل ثم مكث معه فترة حتى انتهت حاجة ذلك الرجل، وبعد ذلك نعس القوم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم وصلى به، قال لم يذكر وضوءا أي لم يأمرهم بإعادة الوضوء، لم يأمرهم بإعادة الوضوء، وحالهم طبعا حال ظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، حالهم حال ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على حال الصحابة في تلك الحالة، وتقدم للإمام ولم يأمر من نام أن يقوم بالوضوء. قلنا رغم أنه غالب القوم قد نعسوا قد ناموا، وحتى سمع لهم غطيطا، سمع لهم ما صوت النائم ده، وأن ده طبعا صورة وصور استغراق الإنسان في النوم، وأن الإنسان كده يطلع منه الغطيط، يبقى ده نقول ده استغرق تماما في النوم، ده نام واستغرق تماما في النوم، فكان يسمع لهم الغطيط. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بقوم ولم يأمرهم بإعادة الوضوء. ونستكمل لله سبحانه وتعالى التعليق على تلك الرواية المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.